يا مخرج ثلاثة يا مخرج ثلاثة يا مخرج ثلاثة عقب دار الزمان ومال على الدايري يا ليت ما شفت لك لوحة لمحتك وانا سالي وفي طرقتي رحال ودق الجرس في صدري ونقى مجروحة يا ليتك مجرد لوحة وكبري ومدخال ولا لك من الذكرى مسارات مفتوحة بديت استعيد اللي مضى وافتح الاقفال عسى نعمة النسيان ما هي بمذبوحة علاقة وزالت مير تأثيرها لازال أكبد نتائجها والأشواق مسموحة تخاطف عيوني كيف حيل الغلا احتال ولي عين مستورة ولي عين مفضوحة علشان من حطت في قلبي لها منزال تعلت عروشة وابتدت تهدم صروحة لا بالوصوف الفارقة مضرب الأمثال ذكية ومحة وحلوة ومملوحة تمازل حيني وترمي علي المزوح أشكال وسير لها قلبي بجده وبمزوحة تقول أنت شاعر والمشاعر على ما قال ما باقي تغني غير في حي منفوحة سقى الله قصيد كان في حبها يختال أغطيه بوشاح المحبين وشوحة قضينا وبحكم القضاء تقنع العقال وكل عن الثاني سحب روحه بروحه لو ان الجفا قاسيه ونا الجفا لطال عسى الله يوفق كل مسلم لمصلوحه ابد فم محبتها تحت هيبه الرجال وبدعي لها وتروح بس ترم بيوحه عساها تدوم بخير وتعيش باحسن حال صداد اني الدعوة والعمار من قوحة عليها السلام ورحمة الله من الأهوال ومن شر وقت يعترضها بسموحة ومن شر وقت يعترضها بسموحة